أنواع الوحي أحسن الله فيه كم كم هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من السماء ترى من يكلمه ربه كما جاء في الحديث، فإن محمد كلمه الله كما كلم موسى، وترى يأتي به جبرائيل، وترى يسمعه يقرهم الملك في أذنه، في ثلاث أقسام.